نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، ومن المتابعة عبد الله ابن شويش الشويش، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذا اللقاء أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع ووفق الجميع وهدى للتي هي أقوم. اللهم آمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نستهل معكم هذا اللقاء برسالة أرسل بها أحد الإخوة المستمعين، يقول في رسالته: شيخنا الفاضل، ما الحكم في الرجل الذي يقول يشيلون زوجته غصبا عنه ويطلقونها منه؟ أفتونا في هذا الأمر وجزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الحق واليقين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله بعثه ربه رحمة للعالمين، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هذا السؤال عن يقول حكم الرجل الذي يشيلون زوجته، بمعنى يحملونها أو يخرجونها أو يأخذونها منه وبالغصب ويطلقونها منه، لا شك أن مثل هذا ما كان ينبغي أبدا، لأن الزواج هو ارتباط، والأصل أن الله سبحانه وتعالى جعله سكنا ومودة، وينبغي أن تكون العلاقة الزوجية مبنية على الاحترام وعلى الرفق وعلى حسن التعامل وعلى الصبر والتحمل والغض عن الأخطاء والهفوات، ليس فقط يعني بين الزوجين وإن كان هو الأصل، لكن أيضا حتى أقارب الزوجين والأسرتين ينبغي أن يكون هم الذين يحملون الزوجين على الهدوء وعلى الأدب وعلى التحمل وعلى الصبر وعلى سعة الصدر. أما أن يكون يعني إن صح ما ذكره السائل أن أهل الزوجة أو أن يعني من حولها هم الذين يتدخلون في مثل هذا ويشوشون على العلاقات الزوجية، ليس كذا، هذا ليس من عمل أهل الإسلام. فالعلاقة الزوجية كما ذكر الله عز وجل هي ميثاق غليظ، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، والميثاق الغليظ يعني فعلا يجب أن يحترم. ولهذا الذي أقوله في هذا السؤال هو أن العلاقة الزوجية يجب أن يعلم أنها تبنى على الاحترام وعلى حسن الخلق وعلى الرفق وعلى حسن التعامل وعلى الصبر وعلى التجمل والتحمل. وإذا إذا إذا يعني وجد نوع من الفجوة أو نوع من التباين بين الزوجين، ينبغي أن يكون صلح، والمصالحة هي الطريق، وأن يعني يتدخل الأهل في الصلح، لا أن يتدخلوا في التفرقة وفي حمل أحدهم ضد الآخر أو نحو هذه التدخلات السيئة. والإصلاح يكون بجمع الكلمة من وخاصة من قبل الأسرتين واللين. أما الطلاق بالإكراه كما يقول الأخ السائل ويطلقونها منه، فلا شك أن الطلاق المكره لا يقع، وخاصة إذا كان إكراها يعني فيه شدة، بمعنى فيه ضغط. حتى العلماء ذكروا في نوع الإكراه الذي يمكن أن لا يقع به الطلاق، هو إذا كان يعني نوع الإجبار. أما مجرد الضغط المتحمل هذا لا يسمى إكراها مؤثرا. وعلى كل حال مهما كان يعني يبقى الواجب هو أن يكون أن تكون الإسرتان مصدر أمان وطمأنينة ومصدر جمع كلمة، لا أن تكون هي سبب في التفريق وفي سبب في شحن أحد الزوجين على الآخر. لكن الطلاق إذا كان بإكراه كما قلت شديد بحيث من هدد يستطيع أن يقوم بما هدد به، فالأصل أن مثل هذا النوع من الإكراه طلاق الذي يقع عن طريقه فإنه لا يقع، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل الذي رمز لاسمه بالأحرف طاء لام من اليمن يقول في سؤاله: معالي الشيخ، أنا مريض، عندي دوخة مستمرة وعثرة في القدمين، ولا أستطيع الصلاة في المسجد والذهاب إليه، وقد ذهبت إلى الدكاترة ولكن دون فائدة، فهل صلاتي صحيحة وهل لي مثل أجر ذهابي للمسجد؟ أرجو منكم أن تدعوا لي بالشفاء. أولا ندعو لك جرب الشفاء ولجميع مرضى المسلمين، أسأل الله أن يرفع عنك ما بك وأن يكشف ضرك وضر كل مسلم وأن يجمع لك بين الأجر والعافية، ولا يريك بأسا، وأن ما أصابك إن شاء الله يكون تكفيرا وتطهيرا لذنوبك. فلا شك إذا يعني مرضك هذا يلحقك فيه مشقة وذهبت إلى المسجد فإنك تصلي في البيت ولك الأجر إن شاء الله، ما دام أنه ما منعك إلا العذر وما حبسك عن الجماعة، وأنت متعلق قلبك متعلق بالمسجد ومتعلق بالجماعة ولك عذرك، فأنت إن شاء الله لك الأجر. لكن تقدير المرض ومشقته هذا يرجع إليك، إذا كنت فعلا ترى أن هذا المرض يشق عليك الذهاب إلى المسجد بسبب هذا المرض فإنك تصلي في البيت ولا حاجة. الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول سبحانه: ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وإلا لا شك الإنسان يحرص أنه لا يتخلى عن الجماعة وهو قادر، لأن ابن عم سعود رضي الله عنه يقول: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. فإذا المرض الذي يلحق صاحبه فيه مشقة فإنه يعذر بترك الجماعة والجمعة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في رسالته: معالي الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم الصلاة في البيت لفرض صلاة الفجر فقط بسبب الخوف عليه من السرقة، فأنا حارس البيت؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، إذا كان كما ذكرت أنك تصلي الصلوات بقية الصلوات في المسجد لأنك لا تخشى على البيت الذي تحرسه، وإنما خشيتك هي في صلاة الفجر، فأرجو لا حرج إن شاء الله، لأن العلماء قالوا يعذر في ترك الجمعة والجماعة الخائف على نفسه أو خائف على ماله أو خائف على أهله. فما دام فعلا تخاف على مالك من السرقة وخوفك في محله وليس توهم استوهما، فأرجو لا حرج إن شاء الله، وتعذر بترك صلاة الفجر في المسجد، وإن شاء الله تؤجر لأن قلبك متعلق بالمسجد، الله أعلم. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة نورة من الرياض تسأل تقول: ما حكم الأكل قبل الصلاة؟ أقصد إن كنت صائمة وأفطرت بعدما أكلت أتيت وصليت، وكانت صلاتي في وقت متأخر لصلاة المغرب، ما حكم هذا الفعل؟ بارك الله فيكم. ولا شك طبعا الإنسان يعني الصائم إذا غربت الشمس فإنه يبدأ بالإفطار، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعجيل الفطر، والإنسان يفطر قبل أن يصلي. فقولك أفطرت بعدما أكلت ثم أتيت الصلاة، نعم هذا هو الأصل، أن الإنسان يفطر ثم يصلي، لكن لا ينبغي أن يعني يطيل في الإفطار أكثر من اللازم إلى أن يتأخر وقت المغرب، لكن الوقت المغرب فيه سعة، هو المغرب وقته وإن كان هو من أقصر الأوقات، لكن مهما كان يبقى الأكل ما بين الغروب الشمس وبين أداء الصلاة وقت طويل، بحيث الإنسان يأكل كفايته ثم يصلي. لكن على كل حال اجتهدي في أن أكلك لا يطول جدا، وإلا الأصل أن الإنسان يفطر قبل أن يصلي، لا يصلي ثم يفطر، لو فعل ذلك لا حرج، لكن الأصل أن يبادر بالإفطار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ندب إلى تعجيل الفطر وتأخير السحور. لكن على كل حال لا حرج إن شاء الله عليك، إنما اجتهدي في أن يعني لا يطول وقت الإفطار بحيث يخرج وقت المغرب عن وقته، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا مستمع لقب نفسه بزوال الهم من اليمن، يقول: هل يجوز قولنا فلان في ذمة الله بمعنى أنه قد مات؟ إن شاء الله لا حرج في هذا. طبعا جاء في الحديث: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، ومعنى الذمة هنا الضمان، وقيل الأمن. ولا شك طبعا أن الذمة كما قلنا الحفظ والعهد والضمان والأمان، فالذي يظهر أنه لا بأس به أن يقال فلان في ذمة الله إذا توفي، وهو من باب يعني بمعنى من باب التفاؤل وباب الرجاء، كما نقول تغمده الله برحمته، أو رحمه الله، أو فلان المرحوم فلان بمعنى الذي ترجى رحمته، ترجى له الرحمة. فهذا كله من باب التفاؤل، بل حتى جاء في الحديث واثلة بن الأسقع قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين، على رجل من المسلمين، فأسمعه يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحم، إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا في أبي داود بن ماجه، وإسناده صحيح إن شاء الله. فإذا أرجو لا حرج أن يقال أن فلان في ذمة الله بمعنى في حفظه وأمانه وعهده، كما أننا نرجو أن يكون هو في رحمته، يعني في رحمة الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز للمرأة أن تقسم أرضا تملكها بين أبنائها في حياتها، وذلك لحاجة أبنائها لبناء بيت جديد يقيمون فيه، دون ترك أي شيء لما بعد وفاتها؟ هل هذا الفعل جائز؟ ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا لا لا مانع أن الرجل والمرأة يعني توزع ما لديها من مال على ورثتها، بل حتى على غير ورثة في الحياة إذا أردت أن تعطي وتوزع، لكن ينبغي أن تراعي العدل وتراعي عدم المضارة، بمعنى لا تقصد من عطيتها أن تضر أحدا من الورثة الآخرين أو من الأقارب، وإنما تقصد العدل وتقصد التوسع على أولادها، وتقصد أيضا تقديم خدمة لهم، خاصة أنها تقول أنها يحتاجون بناء البيت أو بناء بيت جديد يقيمون فيه، فوزعت مالها لا مانع، ولكن بالعدل وعدم المضار، لا تضر أحدا من الآخرين الورثة أو من غير الورثة إذا كان هذا يضر أحدا كأخواتها مثلا، وإلا لا مانع أن توزع مالها، والرجل أو المرأة أن يوزع ماله أو ما يراه من ماله في حياته، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أبو البراء التركي اليافعي من اليمن أرسل برسالة مطولة حقيقة مع الشيخ، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي عن رجل فيه سحر. هذا الرجل الذي سحر أخبره رجل آخر أن فلان هو الذي سحره، فدله أن يذهب إليه وأن يعطيه مبلغا من المال يفك عنه السحر، فذهب إلى الساحر وأعطاه مالا وأخرج له عمامة من عمائم الرجل المسحور، فقال له الساحر: وضعت لك السحر في عمامتك، خذها وأحرقها. فذهب الرجل وأحرقها وشفي من السحر. هل هذا العمل جائز؟ أو لو أنه واصل العلاج الشرعي كان خيرا له من أن يذهب إلى الساحر الذي سحره؟ ما توجيهكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن ما فعله يعني لا يجوز، وهذا ذهاب إلى السحرة والكهنة، والحديث يعني النهي الشديد: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقل له صلاة أربعين يوما، كما في صحيح مسلم، ومن أتى عرافا أو كان صدقهم يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فالأمر في هذا شديد، وما كان ينبغي له أن يفعل ذلك، لكن ما دام أنه فعل فعليه أن يتوب الله عز وجل وأن يستغفره وأن يحرص على فعل الطاعات والمكفرات وأن لا يعود إلى مثل هذا. فالحسنات إن شاء الله يذهبنا السيئات والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة يسأل يقول هل الريح أو الضراط أكرمكم الله يبطل الصلاة؟ بارك الله في علمكم وسدد خطاكم. نعم، في حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط. وحديث عبد الله بن زيد أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا في الصحيحين. وبل بل بل ابن المنذر رحمه الله يحكي إجماع العلماء على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من الذكر وكذلك المرأة وخروج المني وخروج الريح من الدبر وزوال العقل بأي وجه، هذه كلها أحداث أجمعوا على أنها تنقض، أن كل واحد منها ينقض الطهارة ويوجب الوضوء. فنعم الضراط يبطل الصلاة إذا كان يعني خرج منه وهو يصلي، فإن صلاته تبطل عليه أن يعيد الوضوء ثم يعيد الصلاة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول هل مريض الزهايمر تجب عليه الصلاة؟ الزهايمر هو الخرف، طبعا الزهايمر هو الخرف، والخرف كما يقول العلماء هو فساد في العقل بسبب كبر السن. الإنسان يتقدم في السن، وليس كل الناس النساء والرجال، إنما بعضهم أنه إذا تقدم به السن أنه يضعف عقله ثم قد يزول بالكلية، فهذا هو الخرف، وهذا هو الذي في يطلق في الزهايمر، وهي كلمة أجنبية كما معلوم. ولهذا من اللطيف أن العلماء يقولون الشيخ الكبير قد يعرض له اختلاط عقل يمنعه من التمييز ويخرجه عن أهلية التكليف. قالوا ولا يسمى جنونا، لأن الجنون يقبل العلاج، والخرف بخلاف ذلك. فبمعنى لأنه فعلا إذا أصاب الإنسان الخرف فلا يعود إليه عقله بإذن الله. على كل حال إذا كان مرضه هذا المسؤول عنه، إذا كان فعلا لا يدرك الوقت ولا يميز ولا يعرف الصلوات ولا يميزها في ركعاتها ولا في، فإنه مرفوع عنه القلم وليس عليه صلاة، لا يصلي ولا يقضي ولا يقضى عنه ولا يصلى عنه، لأنه قد زال عقله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. كان معنا في هذا اللقاء مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء فشكر الله له. نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم عبر الرسائل النصية ورسائل تطبيق الواتس أب على رقم الجوال 0534700700 0534700700، وهذا الرقم مخصص فقط لاستقبال الأسئلة والاستفسارات لحلقة هذا اليوم مع معالي الشيخ صالح بن حميد. حتى نلتقيكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، ومن المتابعة عبد الله ابن شويش الشويش، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.